بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 22 من دروس كتاب الرقائق من كتاب مختصر منهاج القاصدين. واليوم نبدأ في حقوق الأقارب والرحم، ثم نتكلم عن العزلة والخلطة وآداب كل منهما وأيهما أفضل لطالب العلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فصل في حقوق الأقارب والرحم. وأما حقوق الأقارب والرحم ففي الحديث الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي حديث آخر من أفراد البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. من وصلني وصله الله، من وصل رحمه وصله الله جل وعلا بالعلم، بالهداية، بالبركة، بالخير، بكل ما ينفعه في الدنيا والآخرة، ومن قطع رحمه قطعه الله. ليس الواصل بالمكافئ، أي ليس الواصل الرحم الذي يؤجر على الوصل هو الذي يكافئهم على الوصل، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعهم قام هو بالوصل. فالوصل من إيصال الشيء المقطوع، أما إذا كان الشيء موصولا فهو موصول. فالفضيلة في من وصل رحمه التي تقطعه، الذي لا يزوره من أرحامه يزوره هو، فهذا الذي يصل رحمه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وفي حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمعنى أنك منصور عليهم، وقد انقطع احتجاجهم عليه بحجة القرابة، كما ينقطع كلام من سف المل وهو الرماد الحار. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين وفي تأكيد حق الأم. وأما حق الولد فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المفسرون: معناه علموهم وأدبوهم، وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه ويعق عنه، فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه، فإذا بلغ زوجه. وأما حقوق المملوك فإنه يطعمه ويكسوه، ولا يكلفه ما لا يطيق، ولا ينظر إليه بعين الازدراء، وأن يعفو عن زلته، وليتذكر عند ذلك زلل نفسه، فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالى عنه. والله أعلم، وصلى الله على معلم الخير عليه الصلاة والسلام. لماذا أكثر الله من الوصية بالوالدين ولم يوصي الوالدين بالولد؟ لأن الولد، الوالد مطبوع على الشفقة على الولد بطبيعته وفطرته التي خلقه الله عليها، فلا يحتاج إلى وصية بابنه فهو يحبه بالجبلة. لكن الإشكال في أن الوالد قد يجامل ولده فيتركه على الانحراف أو يبرر له المعاصي من فرط حبه له. هنا قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. من للتبعيد. أحيانا بعض الأولاد أو بعض الزوجات تتسبب في دخول الرجل النار إذا مال بطبعه وحبه لهم فأقرهم على المعاصي أو الذنوب أو الانحراف أو نحو ذلك. وأمرنا الله تبارك وتعالى أن ننجي أبناءنا من النار، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما قال المصنف هنا: علموهم وأدبوهم. قوا أنفسكم أي ابتعد بنفسك عن النار بالابتعاد عن المعاصي وفعل الطاعات. وأهليكم ما يخصكم من الزوجة والولد ونحو ذلك، بأن تأخذ بيد الولد والزوجة إلى الله تبارك وتعالى. وقد روى البخاري حديثا يفسر هذه الآية الكريمة فيما رواه البخاري ومسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فهنا يقول: ينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه من البداية، يختار له اسما حسنا، ويعق عنه، يذبح عنه العقيق، والعقيقة سنة. فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه، يختن الولد. هل الختان يكون بعد 7 سنوات أم الختان وهو صغير؟ يجوز وهو صغير وهو كبير. فإذا بلغ زوجه، الوالد يزوج ابنه، لا يفعل كما يقول كثير من الناس اليوم ينتظر حتى يتخرج الولد ثم يعمل ثم يدخر ما يتزوج به. إذا كان الوالد قادرا على تزويج ابنه يزوجه. لماذا؟ لكي يرزق بأولاد، ولكي يعف ولده عن الحرام. فإن الولد فيه شهوة الطعام وشهوة النساء، فكما تطعمه شهوة الطعام حتى لا يسرق، فكذلك زوجه الحلال حتى لا ينحرف إلى الحرام. والآن ننتقل إلى موضوع مهم، وهو موضوع العزلة والاختلاط. اختلف العلماء قديما وحديثا أيهما أفضل للعالم، أيهما أفضل للعامي، أيهما أفضل للعابد، أن يختلط بالناس فيكون أعظم لأجره وأن يصبر على أذاهم، أو أن يعتزل الناس ولا يخالطهم إلا في الصلوات والجنائز ونحو ذلك، ويعتزل الناس تماما فيكف شره عنهم وشرهم عنه. هنا اختلف العلماء، والمصنف رحمه الله سيذكر القولين ويذكر أدلة القولين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: كتاب آداب العزلة والمخالطة. اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيتهما أفضل، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل، وأكثر الزهاد اختار العزلة. وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري وإبراهيم ابن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحافي في آخرين. وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد ابن المسيب وشريح والشعبي وابن المبارك والشافعي وأحمد ابن حنبل، ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك. أما حجة الأولين فقد روى في الصحيحين فقد روي في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وفي حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم ومصابيح الليل، أحلاس البيوت، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أقوال من رجحوا العزلة على الاختلاط، فمن ذلك حديث عقبة بن عامر: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك. وليسعك بيتك استدل بها على استحباب الخلطة، استحباب العزلة. وقول ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل أحلاس البيوت جدد القلوب. أحلاس الحلس هو الشيء القديم الذي يلقى في البيت ويجلس الناس عليه، قد يكون جلد خروف، قد يكون حصيرا، يسمى حلس البيت. وحلس البيت كناية عن لزوم البيت وعدم الخروج منه. والحلس هو الشيء القديم. جدد القلوب أي يكون قلبك جديدا متجددا بالإيمان دائما. خلقان الثياب يعني لو كانت ثيابكم خلقة لا تضركم إذا كانت قلوبكم جديدة، يعني ليس الأمر بالمظهر وإنما الأمر بالمخبر. تعرفون في أهل السماء، كيف يعرف العبد في أهل السماء؟ إنما يعرف العبد في أهل السماء بكثرة طاعاته وعباداته الصاعدة إلى السماء. هذه عبادة فلان، هذه صدقة فلان، هذا قيام فلان، هذا ذكر فلان، هذا صيام فلان، فيعرفه أهل السماء من كثرة الطاعات الصاعدة باسمه إلى السماء. تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض، يعني الشهرة قد تكون ضررا بصاحبها، فلا يسعى الإنسان إلى الشهرة، لا الشهرة في المال ولا الشهرة في العلم ولا الشهرة في المنصب ولا الشهرة في أمر من أمور الدنيا، وإنما ينبغي أن يكون في عوام الناس ووسطهم، وهذا أحسن لقلبه وأسلم له. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي. وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. وقال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة، فاعتزلنا ناحية فبكى ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. الجبانة تعرفونها؟ الأماكن التي تكون فيها القبور تسمى الجبانة. يعني خرج به إلى القبور وقال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، أين استطعت أن تعتزل الناس وتتفرغ لعبادة ربك حتى لا يشغلك أحد عن العبادة فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. ليكن همك التجهيز للمعاد، جمع الحسنات، تكثير الطاعات، فهذا هو الجهاز الذي سيكون معك في حياتك الآخرة. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحيوان الحياة الحقيقية. وما زالوا أيضا، ما زال المصنف قد انتهى من حجة القائلين بفضل العزلة، وكأن المصنف يميل إلى العزلة، سيذكر من قال بالمخالطة سيقتطف منهم شيئا فيقول. أحسن الله إليكم شيخنا، قال: وأما حجة من اختار المخالطة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة، هذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني يخالطهم بأخلاق حسنة، إذا أذوه صبر، أما إذا كان لن يصبر وسيرد الأذية بأذية والسيئة بالسيئة فليعتزل. المؤمن الذي يخالط الناس، إذن الخلطة لها شرط، ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الذي يعتزل الناس سيفقد خيرا كثيرا، يفقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يفقد تعليم الناس، قد يفقد وعظ الناس، قد يفقد تعليم نفسه ووعظ نفسه وحضور مجالس الخير، كل هذا سيفوته. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: واحتج بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على ذلك، منها قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهذا ضعيف، لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصل الشريعة. واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة فوق ثلاث. قالوا: العزلة هجر بالكلية، وهذا ضعيف، لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. قال: فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضا هو كاختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة، وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فكذلك نقول فيما نحن فيه. فلنذكر أولا فوائد العزلة وهي ست. الفائدة الأولى: الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يستدعي فراغا ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية. قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى الأنس بالله. وقال أويس القرني رضي الله عنه: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. واعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله، أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله، فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. فالفائدة الأولى للعزلة التفرغ للعبادة، وهذا صحيح إذا كان الاختلاط بالناس يشغلك عن العبادة والطاعة فالاعتزال أولى، ولكن كان الاعتزال في زمن المصنف يختلف عن الاعتزال في زماننا. فالمصنف رحمه الله يتكلم عن رجل جلس في بيته ولم يخالط الناس خشية أن يسمع منهم الغيبة فلا ينكر فيأثم، أو أن يسمعهم غيبة، أو أن يشاركهم في معصية. لكن العزلة في زماننا تختلف، العزلة هي العزلة الحقيقية عن الناس، لأن الرجل قد يكون جالسا في بيته لا يصاحب أحدا لكنه عبر وسائل الاتصال متصلا بالناس جميعا، يغتاب هذا ويسب هذا ويجادل ذاك ويناقش هذا، فيقع في الآثام والمحرمات وهو لم يلتقي بأحد. فالمقصود العزلة، العزلة عن المخالطة أيا كانت المخالطة، مخالطة عبر الفيسبوك، مخالطة عبر التويتر، مخالطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاين، إيمو، واتساب، أي شيء من هذه الأشياء كلها قد تكون فيها مخالطة أشد معاصي وذنوب من المخالطة العادية. هذه هي المخالطة، بل قد يرى مناظر غير جيدة، يدخل على مواقع ليست جيدة وهو بعيد عن الناس، ربما لو جلس مع الناس قد يقع في غيبة أو نميمة فقط، وربما يجلس في بيته يظن أنه معتزل الناس ويدخل على مواقع يرى فيها المحرمات والكبائر والآثام الجسام التي قد يرتكب بسببها أضعاف أضعاف المعاصي التي يظن أنه لو اختلط بالناس يرتكبها. فالعزلة معناها العزلة الحقيقية التي تجعل الإنسان ينعزل بشعوره وإحساسه عن غير الله تبارك وتعالى، سواء كان في بيته أو خارج بيته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة، وهي أربعة. أحدها الغيبة، فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكه بها، فإن خالط ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكا، فإن المستمع أحد المغتابين، وإن أنكرت ذلك أبغضوك واغتابوك، فازدادوا غيبة إلى الغيبة، وربما خرجوا إلى الشتم. الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخل عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر، وفي العزلة سلامة من هذا. الثالثة الرياء، وهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه، وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم، ولا يخلو ذلك من الكذب إما في الأصل وإما في الزيادة. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل: كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ كما قال بعضهم: وقد قيل له كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبح لا يبعثه عليه شفقة ولا محبة، كان تكلفا ورياء، وربما سأله وفي القلب ضغائن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله. وفي العزلة الخلاص عن هذا، لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه، ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم. الرابعة مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة، وهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين، وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه إلا وقد قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه له. ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره احتقر الصغائر من نفسه، كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد، احتقر نفسه واستصغر عبادته، فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد. وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. ومما يدل على سقوط وقع الشيء من القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما قد أفطر في رمضان استعظموا ذلك حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفر، وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتها فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصوم، مع أن ترك صلاة واحدة تخرج إلى الكفر، ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكرر والتساهل فيها يكثر. وكذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب لاشتد إنكار الناس لذلك، وقد يشاهدونه في مجلس طويل لا يتكلم إلا بما هو اغتياب للناس فلا يستعظمون ذلك، والغيبة أشد من لبس الحرير، ولكن لكثرة سماعها ومشاهدة المغتابين سقط عن القلوب وقعها. فافطن لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس، فإنها لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة، وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعات. فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارق، فإنه غنيمة المؤمن. هنا وقفة عند قوله مسارقة الطبع من أخلاقهم، وهذا مشاهد. إذا مشى الإنسان مع مجموعة من الناس فإنه يتطبع ببعض طبعهم حتى ولو احترز، فمن ذهب للعمل في دولة من الدول تجد سرعان ما يتعود بعاداتهم ويتكلم ببعض لهجاتهم طبيعة دون تكلف، لأن الطبع سراق. كذلك إذا جلس الإنسان مع أناس ينطقون أطايب الكلام ويحترزون في ألفاظهم وينطقون الألفاظ الراقية في الحديث ويتجنبون الألفاظ البذيئة في الخطاب، سرعان ما تجده يفعل كفعلهم. وإذا ما رأيت رجلا يخالط أناسا سوقه، والسوقه كلمة عربية تطلق على السقط من الناس أو الذين لا يتحرزون في ألفاظه، فتجده ينطق ببعض ألفاظه ويلهج ببعض لهجاته وإن تحرز، لأن الطبع سراق ويسرق بالمخالطة. ولذلك كانوا قديما، كانت العرب قديما إذا أرادت ألا يشب الولد على الرفاهية والطرف أرسلوه إلى البادية ليتعلم من غلظتهم وشدتهم وقوتهم وجلدهم وصبرهم. وكان الرجل إذا أراد أن يعلم ولده الأدب ورقة الطبع وسلاسة الأسلوب أرسله إلى أدباء يعيش في وسطه فيتعلم من كلامه وينطق كمنطقه. وإذا أراد ابنه أن يتعلم الشجاعة أرسله إلى شجعان يعيش معه ويخدمهم حتى يتعلم كعلمه. هكذا انظر إلى ولدك مع من يصاحب الذين لا يصلون، يصاحب الذين يدخنون، يصاحب الذين لا يقفون عند حدود الله، حتى ولو كان ولدك يحفظ القرآن كاملا وملتزما لا بد لا بد أن يتطبع ببعض طبعه، ولذلك هذا سم وهذه جرثومة أن تترك ولدك في وسط مجتمع مثل هذا. انظر إلى ولدك أين يرفه نفسه، يلعب كرة مع الأولاد، ما أخلاق الذين يلعب معهم؟ أخلاقهم جيدة يلعب معهم، أخلاقهم رضيئة احجزه عنهم من الآن. الولد يذهب يأخذ درسا مع مجموعة من الطلاب، ما أخلاق هؤلاء الطلاب؟ إذا كانت رديئة سيتأثر بهم ولا بد، وربما يعصر عليك العلاج، لا سيما إذا كان الولد في زمن المراهقة. إذن فإيجاد البيئة الطيبة المناسبة للابن تجعله يخرج ولدا سوي الشخصية، ولدا محافظا على حدود الله. حلقات تحفيظ القرآن يلحق بهم، الشباب الذين يحافظون على الفجر كن معهم، الأولاد الذين يتعلمون الأحاديث ونحو ذلك كن معهم، فإنه وإن لم يكن محافظا على مثل هذه الأحاديث ولا محافظا على الصلوات، فإن دخل في وسط هذا المجتمع لا بد أن يتأثر به. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وحسنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على طريقة صاحبه فليختر أحدكم الصاحب الصالح. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذه نصيحة لكل أب وأم أن تهيئ لابنها ولابنتها أصدقاء طيبين. هذا في الحياة، افتح هاتف ولدك وانظر إذا كان يدخل على الواتس أو يدخل على الفيس، انظر من هم أصدقاؤه وماذا يرسلون له وماذا يرسل لهم، لأنه قد يتأثر بهم ويتأثرون به. وكثير من الآباء اليوم لا يكلف نفسه تعلم هذه الأمور، تقول له ادخل على الواتس ولا على التليجرام ولا على التويتر، يقول لك لا أفهم، وابنه مندمج في هذا كله. طب كيف إذن ستوجه ولدك إذا كنت لا تفهم؟ لا سيما إذا شعر ولدك بأنك جاهل، إذا شعر ولدك بأنك جاهل في هذا الباب أبشر بالفساد إلا أن يشاء الله، لأنه سيدخل هذه الأشياء ويفسد ويعلم أنه لا رقيب. لكن أنت لو فاهم هتاخد التلفون من وراه وتدخل على الجوجل وتفتح البحث وتضبطه على البحث الآمن وتسيبه. الولد يجي يبحث على جنس، يجي يقول له ايه الكلمات غير متوفرة، لا سيما اذا كان الولد مش فاهم، يبحث على اي شيء فيه معصية مش هيفتح له، عوامل البحث غير متوفرة. شيء بسيط انت فهمته ضبطته له، تقول له خلي بالك وافهم كويس، انا فاهم، انا ممكن اجيب لك اللي انت بحثته من 3 شهور فاتوا. يقوم الولد ياخد باله. ام انت نايم بقى في العسل وسايب ابنك لا يا ابي مش عارف ايه، يبحث على مواطن جنسيه وموقع، اول ما يشوفك يحول على موقع تاني خلاص. لا، لابد ان تكون ذكي، والا اسحب هذا الهاتف من الولد وادي له هاتف، الهاتف الصغير الذي ليست له شاشه. يا ابني اطمئن عليك وتطمئن علي فقط. ان كنت لا تستطيع، اما انك تترك ولدك امام الكمبيوتر او امام او في يده الهاتف، ما عاد كمبيوتر، اصبح الهاتف في يده هو الكمبيوتر، ولا تعرف انت في الهاتف شيئا، لا. وبين الحين والاخر علم ولدك المراقبه. يا بني انتبه ان الله يراك، يا بني الله مطلع عليك شاهد عليك. الام تقول يا بنيتي ستقفين بين يدي الله، وإن أخفيت شيئا عن الناس اليوم سيظهر غدا يوم تبلى السرائر، أي تفضح السرائر وتظهر. فغرس المراقبة في قلب الولد والبنت يجعله يخاف الله تبارك وتعالى. وأكرر فأقول، تعلم وسائل التواصل الاجتماعي بسيطة وسهلة، نص ساعة، ساعة كنت تعلمت القصة دي كلها بنية أن تحافظ على ولدك وأن ترشده وأن تبين له وأن تعرف الولد فعلا بيدخل في أماكن بحث سواء في اليوتيوب أو في الجوجل أو في غيرها. والآن الحمد لله الإخوة عملوا للأطفال جوجل مخصوص، محرك بحث مخصوص للأطفال، قال لك ده محرك بحث للأطفال بتنزله لابنك تقول له ابحث على الجوجل ده، ابحث على أي موضوع سياسي اقتصادي طبي اجتماعي إلى آخره، ولا يأتي له بالأشياء المحرمة. ده شيء طيب جدا جدا، نستطيع بفضل الله عز وجل احنا ندل أبنائنا عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفائدة الثالثة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنهم سليم. الفتن والخصومات، تظهر مسألة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عقائدية، أي مسألة تجد الناس يختلفون فيها. دعك من الحديث الآن، حديث الموظفين مع بعض وحديث الناس في السيارات وفي الباص أصبح قليلا، إنما المعارك الكلامية والخصومات الآن على وسائل التواصل. ما هو موقفك؟ فليقل خيرا أو ليصمت. وعند الطبراني بسند حسن: من صمت نجا. اسكت اسكت، هذه الخصومة ستأخذ لها أسبوعين ثلاثة شهر وتنتهي وتكون أنت نجوت منها. أما أن تخوض مع من يخوض وتقول رأيك مع من يقول رأيه، والذي ضدك يأتي بأشياء وأنت تأتي بأشياء، وتشغل بالك في مثل هذه الخصومات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لأنك متى تنصح؟ إذا كنت تعلم أن الذي بين يديك يريد الحق ويطلبه، حين تكلم. أما إذا كانت المسألة مسألة جدال وإثبات، كل يثبت شخصيته أو يثبت أنه على صواب، فهذا كله من أنواع المراء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لو مسألة عقادية، أخونا الكريم يسأل يقول في المسائل العقائدية، حتى لو كانت هناك مسألة عقائدية، متى تتكلم في المسألة العقائدية؟ إذا رأيت من أمامك يريد أن يعرف الحق. أما إذا رأيت من أمامك مجادلا، هل تقوم أمامه قيام المجادل للمجادل لأنها مسألة عقائدية؟ إن مناقشة المسلمين للنصارى غالبا في المسائل العقائدية، والله عز وجل قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أهل الكتاب الذين يقولون عيسى ابن الله ويقولون عيسى ثالث ثلاثة، إذا وجدته سيدخل في الجدال لا تناقشه. هذا هو المقصد، ليس المقصد أن تترك أهل الباطل على باطلهم، وإنما تنصح إذا وجدت لنصحك موضعا، فإذا لم تجد موضعا اسكت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقد روى ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفتن ووصفها وقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقلت: ما تأمرني؟ قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه. الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة، ومرة بالنميمة، ومرة بسوء الظن، ومرة بالتهمة، ومرة بالأطماع الكاذبة. ومن خالط الناس لم ينفك من حاسد وعدو، وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه، وفي العزلة خلاص من ذلك. كما قال بعضهم: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. قال بعضهم: فإن الناس كانوا دواء يتداوى به فصاروا داء لا دواء له. قال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال إبراهيم ابن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف، وأنكر من تعرف. وقال رجل لأخيه: أصحابك في الحج؟ قال: دعنا نعيش في ستر الله، فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. وهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات. الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. أما طمعهم فإن رضاهم غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم وغير ذلك. وقد قيل: من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. وأما انقطاع طمعك فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه، وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى به. وفي الحديث: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاسات أخلاقهم. وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم، فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، فانجر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك. وقول المصنف: وأما انقطاع طمعك فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه. من زار إنسانا فرأى في بيته أثاثا وثيرا أفضل من الأثاث الذي في بيته، تحرك شوقه لشراء أثاثا مثله. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فوائد العزلة، سيذكر لنا آفات العزلة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في آفات العزلة. اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير، ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة. ومن فوائد المخالطة التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والإيناس ونيل الثواب في القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة هذه الأحوال والاعتبار بها، فهذه فوائد الخلطة ولنفصلها. الفائدة الأولى: التعلم والتعليم، وقد ذكرنا فضلها في كتاب العلم. فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم، ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل، وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. إذا آنس الطالب أنه يستطيع أن يبرز في علم الشرع، أن يحفظ وأن يتقن وأن يوفقه الله لجمع العلوم والاستفادة والإفادة، فاعتزال مجالس العلم في حقه خسران، لأنه سيخسر كثيرا. ومن الناس من عنده مواهب ولم يكتشفها، يقول أنا لا أستطيع أن أحفظ، وعنده مواهب تستطيع أن تفهم. لا أستطيع أن أقرأ، جرب وأقرأ. هناك مواهب كثيرة في النفس الإنسانية، موهبة الابتكار، موهبة الحفظ، موهبة التأليف، موهبة التركيز، موهبة قيادة الناس إلى الخير، موهبة الدلالة، مواهب كثيرة جدا يستطيع الإنسان أن ينميها في نفسه. موهبة التحدث باللغة العربية، موهبة تركيب أشياء، ابتكار أشياء، هذه الأشياء كلها ينبغي الإنسان أن يجرب نفسه في كل جانب من جوانب الحياة حتى ينظر الجوانب التي يمكن أن يبرز فيها فيركز عليها ويستطيع أن ينفع نفسه وينفع غيره بهذه الجوانب، لا سيما إذا كانت هذه الجوانب متعلقة بالآخرة. يعني من الناس من ليس له صبر على طلب العلم وعنده صبر على قيام الليل، لكنه لم يكتشف، لم يجرب نفسه في قيام الليل. جرب نفسك، جرب نفسك في يوم كده، أقول إن شاء الله الليلة سأوصل بعد العشاء بربع أو بربعين ليلة، شوف وجدت نفسك ما شاء الله ربنا فتح عليك، ابدأ. فلعل هذا الباب يكون هو الباب الذي ستدخل منه الجنة. أو جرب نفسك في باب الذكر، اليوم سأذكر آلاف المرات تسبيح وتكبير وتهليل وكذا، ولن أنشغل بغير الذكر. جرب لعل الله يفتح عليك، يكون هذا الباب الذي فيه سعادتك، باب تلاوة القرآن، وهكذا. جرب نفسك في أبواب الخير لعلك تلج بابا من أبواب الجنة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولهذا قال الربيع ابن خثيم: تفقه ثم اعتزل، والعلم أصل الدين، ولا خير في عزلة العوام. سئل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: خبال ووبال. فقيل له: فالعالم؟ فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وأما التعليم ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه. ومتى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين. مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا. ما الهدف من إلقاء الدروس والمحاضرات؟ هل الهدف تعليم الناس، إرشاد الناس، الحصول على الأجر والثواب من وراء هؤلاء الذين سيطبقون الأوامر التي دللتهم عليها؟ هل الشفقة على الناس؟ هذه كلها أشياء طيبة. أما إذا كان هدفك أن يحبك الناس، أن يعظمك الناس من خلال الدروس والمحاضرات، أو من خلال المؤلفات، أو يكون هدفك تكفير أتباع حزبك، أنت في جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب، فتحاول تلقي دروسا ومحاضرات لكي تجذب الناس إلى حزبك وتكثر من عدد أفراد حزبك، هذه كلها نوايا ليست جيدة. ينبغي أن تصحح النية وأن يكون عملك للإسلام. واعلم أن من حصر نفسه في جماعة أو في حزب فقد وضع في قلبه الولاء والبراء على هذه الجماعة أو ذاك الحزب، وإن لم يرد. لماذا؟ لأنه قد يجد من هو أتقى من صديقه الذي في حزبه، فيجد نفسه يميل إلى من في حزبه وإن كان أقل تقوى، وهذا ولاء وبراء على غير الله. ينبغي أن يكون الولاء والبراء للطاعة، للإيمان. حتى شيخك الذي تتعلم على يديه، ربما تجد إنسان لا يحضر لشيخ لكن أتقى وأورع من إنسان يحضر له، فإن كنت تميل إلى من يحضر لشيخ من أجل ذلك فقط، تاركا خلفك التقوى والورع والمقاييس، إذن أنت لم تعمل بقول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم من عند الله أتقى. يعني تكرم الرجل لتقوى لا لشيء آخر. ولذلك حاول أن تحب كل المسلمين، وأن توالي كل المسلمين، وأن تحب الخير لجميع المسلمين، وهذا مطلب إسلامي أصيل. اسمع إلى هذا الحديث وهسألك سؤال بعد هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة. حديث صحيح. السؤال: لماذا؟ ما هو الهدف من وراء هذا الحديث؟ لماذا يكتب لك حسنات؟ لماذا يحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على أن نقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات؟ المسلمين والمسلمات دي تعم كل مسلم مبتدع وغير مبتدع، فاسق وغير فاسق، كل من يشمله كلمة مسلم، كل من يشمله كلمة مسلم. يعني المسلم الزاني اسمه مسلم، السارق اسمه مسلم، شارب الخمر اسمه مسلم، ما لم يخرج إلى مسمى الكفر. المبتدع اسمه مسلم، وبرغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة. ما هو الهدف من هذا الحديث؟ نعم، أحسنت، سلامة الصدر لجميع المسلمين، هذه واحدة. غير تبوأ أعلى درجات الإيمان لأنه يريد أن يغفر الله لجميع المسلمين والمسلمات. رائعة. غير. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس. جميل، إيصال الخير إلى غيره من المسلمين، رائع. الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ممتاز. ونخلي بالكم في نقطة هنا حتى لا تفوتني، بعد نكمل. بعض الناس يوفق لدعوة صالحة بظهر الغيب، فيلعب الشيطان في ذهنه فينقلها من دعوة بظهر الغيب إلى دعوة بالشهادة. واحد مثلا في الحج أو في العمرة دعا لأخيه، هذه دعوة بظهر الغيب، وأنتم تحفظون الحديث: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا، كلما قال آمين ولك بمثل. هذا إذا دعا له بإيه؟ بظهر الغيب. ما هو شروط ظهر الغيب؟ ألا يعلم صديقك بها، فإن علم خلاص. لو قلت له السلام عليكم أنا دعيت لك، أصبحت إيه؟ ليست بظهر الغيب. ظهر الغيب دي يعني لا يعلم بها إلا الله، بينك وبين الله. ها؟ نعم، أثناء أو بعد. أنت دعوت له بظهر الغيب، فينبغي أن تظل بظهر الغيب، كمن تصدق بصدقة مخفية لم يعلم بها أحد، وبعد سنة قال والله أنا مرة رأيت واحد كذا وعطيته. هل تظل هذه الصدقة مخفية ولا أصبحت مشاهدة؟ خلاص أصبحت علنية، إن لم يكن مرائيا، يعني حتى لو أحسن به الظن. يأتي واحد يجمع بين أمرين، بين الكذب وبين الرياء، يذهب في الحج أو في العمرة يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، تمام، ويأتي بكل يعمل رسالة جمعية لكل من عنده على الهاتف: أنا دعوت لكم بظهر الغيب، ما هو من المسلمين والمسلمات. فيظن من جاءته الرسالة أنه خصه بدعوة وهو لم يخصه. الأمر الثاني أنها لم تصل بظهر الغيب لهؤلاء. الأمر الآخر هذا كذب. طب ليه؟ لماذا أخي الكريم؟ خص أخاك الذي تحبه بدعوة وادعو للمسلمين أجمعين ولا تخبره. أنت ماذا تريد من وراء أن تقول له أني دعوت لك؟ يعني تشيل عليه جميلة، يعني تحمل عليه جميلة؟ ماذا تريد؟ اجعلها بينك وبين الله. فهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني. إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب قل له، لا تقل له شيء، لحد ادعي لي، بتدعي لي، الحمد لله بدعي لك، تبدعت لي وقلت لي ايه، تقول له اتركها بظهر الغيب. نعم، نكمل. أقرب ولك بمثل. نعم، إذا دعا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، قال الملك ولك بمثل، لأنها دعا بظهر. إذن سنتوقف هنا إن شاء الله تعالى. أين عند الفائدة الثانية؟ طيب نأخذ نكمل هذه الفائدة الأولى. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: وأما التعليم ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه، ومتى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين، وقد سبق ذلك في كتاب العلم، والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين، فيقتضي الدين الاعتزال عنهم. فإن صدف طالب من الله الخير ومتعلم ومتقرب إليه لم يجوز الاعتزال عنه، ولا يحل كتمان العلم، ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة، وذلك يتضمن التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله سبحانه، فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل. فأما علم الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى، بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه إلى آخر عمره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وحكمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.